هذا يعني شرح المؤلف في رده لاستدلال المعتزلة بهذين الآيتين: لا تدركوا الأبصار وكذلك الأنحراف. ثم يقول بعد ذلك: أما الأحاديث عن النبي عن مثبت للرؤية وإسرائيل، فهذا إن شاء الله نقف عنده إن شاء الله.